فالذي يذبح ابل او بقر او غنم او ما اقل من ذلك للجن يستشره كما كانت تفعله الجاهليه ويفعله بعض الناس في الاسلام للجن فضل من جدهم، وهكذا ذبحوا للاصنام او ذبحوا للاشجار والاحجار او ذبحوا للكواكب او لاصحاب القبور كالبدوي او كزين او حسن او فاطمه او النبي صلى الله عليه وسلم او فلان او فلان، كله داخل في هذا، كله شرك بالله عز وجل. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانا والعباده ما امر الله بشرع، هذا الامر والعباده ايضا كله بسم الله كله ما يحبه الله ويرضاه، الله يحب ان يتقرب الى الصلاه والذبح. فعلمنا من هاتين الايتين ان الذبح لغير الله شرك بالله، هذا حكم. الحديث الثاني حديث علي هذا هو الدعاء ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وزوج ابنته فاطمه ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات، وهذه الاربع بينه: فلعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محدثا، لعن الله من غير من الارض، رواه مسلم الصحيح. هذه الاربع كلمات بعضها اشد من بعض، بدا بالاولى وهي اشد شيء وذبح لغير الله، يعني الشرك اعظم الذنوب، لأنه بدأ بها قال لعن الله من ذبح لغير الله. فعلمنا أن الذبح لله عبادة، من انصرفه لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا، سيفعل لهذا الذنب العظيم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مضر من الرحمة، دعاء بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه من الكبائر، وهو من الكبائر الشركية، مقام الصلاة ندخل بأكبر الكبائر كل ما رسول قال الإشراك بالله، الشرك من أكبر الكبائر. الثاني لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين من الكبائر أيضا، من أعظم القبائح، وإنزاك اللذان أحسن إليك وربيات وتعيب عليك لعنهما من أقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما، كما في الحديث الآخر عن عبد الله بن عوف الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر كسب الرجل لوالديه. الأطفال يسب الرجل والديه، استنكر ذلك لأن تعظيمهما وتقواهما معلوم بالفطر بالعقول وبالأدلة. هل يسب الرجل والديه؟ نعم، يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. أن يبين أن يسب الناس حتى يسب والديه ما لا نساب لوالديه متعلق لهذا، فيكون آثما بسبب أنه سب الناس ويلحق وتسبب بسب والديه من الناس، هذا أيضا من الكبائر. عليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله، الإنسان يحفظ لسانه ولا يسب، السب قبيح ومن الكبائر، لا يسب سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب من مسلوق حكام الكفر، السب غير حق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المنكر أسلم، لعن المنكر أسلم، رواه البخاري من حديث ثابت بن ضحاك الأنصاري، فينبغي لك أن تحفظ سر لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعاني داخل الشهداء ولا شفع يوم القيامة. يخرج عن مسلم الصحيح ان يشرب بالطعام وهذا اللعان وهذا الباحث وهذا البذي. الثالثه من اوى محدثا، معناه الذي يؤذي اهل البدع ويؤذيهم اهل المعاصي وينصرهم يكون ملعونا نعوذ بالله، الذي يؤذي المحدثين ويحميهم او يحميهم عن اقامه الحق كالذي يمنع من يقام الحد على الزاني او السارق او النائق أو ما أشبه ذلك هو ملعونا. وهكذا من أوى البدع، من أوى البدع ونصرها وأيدها هو ملعونا نعوذ بالله. والرابع من غير منار الأرض، منار المراسيم، سميت منار لأنها تنير الحق للناس، توضح الحق، تنير للناس توضح وتدل عليه. إذا كان بين الإنسان وبين جيرانه مراسيم في الأراضي الذي يغيرها ملعون نعوذ بالله، لأنه يوقع الناس في مشاكل ربما أفضل إلى قتال بين الناس من تغيير المراسيم كما قد وقع كثيرا. فالذي يغير المراسيم ملعون، هذه كبيرة من كبائر نعوذ بالله. وهكذا ألحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان وإلى المياه غير مستغيرة، هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب الأحمسي هذا الغطاء صحابي صغير رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم وحدث وروى عنه حديث وغلب الروايات من حديث ابي موسى الاشعري وصحابي روايات مرسله صحيحه وصحابي صحيح, صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قاد على الجنه رجل في ذباب يعني في سبع ذباب في السببيه دخل الجنه رجل في ذباب ودخلت النار امراه في حره في سببها ودخل النار رجل في ذباب استعجب الناس من هذا في ذباب هذا حال ذباب الحقيب الطائر الحقيب وزعل النبي عن ذلك قال مر رجل الى قوم له صنم الصنم ما نحت على صوره وقال الصنم من حت على صوره عبد بالله يسمى صالح صنما وما كان ما ليس له صوره ثم بشر ويطلق على الاصنام الاوثان ايضا سمى اوثان وقصه انه مر رجل على قوم له صنم لا يجوز احد لا يتعدى احد لا يجوز او لا يجاوز الا يتعدى احد ما يخلون احد يمر عليه الا يتقدر قدر الشيء قليل او كثير وقال لأحد الرجل قرب قال ما عندي شيء قرب اعتذر ما عندي شيء ما قال ما يجوز ولا منكر ما عندي شيء قرب فطبعوا فيه قالوا قرب ولو ذباب ما دامت موافق قرب ولو ذبابا المقصود موافق فقرب الذباب وخلى سبيله ودخل النار هل يريد ان التقريب للاسنان ولا شيء حقيقي كالذباب او ما شبه ذلك او جرس او جرسين او شيء سوى ذلك لكم يحسن لأن عبادة الله وموافقة على عبادة وتعظيم وقالوا الآخر قرب فقال ما كنت لي وقرب لأحد شيئا من الله الآخر عرف الحقيقة وعرف أن هذا لا يجوز وبين لهم أنه لا يقرب أبدا فضربوا عنقه فدخل الجنة قتلوه وهذا يحتمل أمرين أحدهما أن الشريعة في ذاك الوقت الشريعة من قبلنا ما فيها حكمة ما فيها العذر بالإكراه لهذا لم يأخذ الرخصة ويعمل ما يخلصه من شرهم فلهذا ما تره والأمر الثاني أنه ممكن أن يكون رخصة وأن هناك عذر له بالإكراه لكن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالغة به لا يرجع إلى النظر في الرخصة وما درى بالإنكار وقال ما كنت يقول لله الله عز وجل فلهذا مثلوه كان إلى الجنة والشهادة هذا يبين لنا أن الواجب على المؤمن الحذر من الموافقة على الشرك الجدار بإنكار الشرك أما إذا أكره فقد أنزل الله في كتابه العليم من كفر بالله ما في إيمان لم يفرط بشريعتنا وقد هو مطمئن بالإيمان لو ذبح الذباب بشريعتنا ولم يحصل التقرب إلى وثنهم وإن وقد التخلص من شده وقلبه مطمئن بالإيمان ما ضره في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لأن الله قال من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لو أن الإنسان في شريعة محمد أكره أن يذبح شاة أو بعيرا أو غير ذلك أو ما هو أحقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة طلبهم فإنه يذبح وله رخصة ولكن لا ينوي شيء لصنعه ينوي بقلبه لله أو لا ينوي شيئا من جهة صنمه وإنما يقصد التخلص من شره فقط فلا يكون معلوم إذا لم يكن هناك مندوحة إلى القصد وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.